فحمتهم وهيئاتهم وسلالاتهم وكذا من أبناء البلاد. هذا حقد صليبي أبدا واضطهاد ديني ما له أي تفسير ولا تبرير. لا قومية مثل الأرنوط في مناطق مجاورة عرق البوسنة كنت تبع البوسنة غير الأرنوط. وما له علاقة بالألبانيا؟ أهل ألبانيا أرنوط. ها أي أبو عبد ألبانيا أهلها أرنوط وقسم من الأرنوط في ما كان يسمى يوغوسلافيا. هذول هن. أما البوسنة عرق أوروبي في المنطقة هناك غير الأرنوط لكن أوروبي أصيل في البلد هناك من الأرنوط أوروبيين كمان كعرق أوروبيين. هلا نحن في بلاد الشام عرق غساسني باليمن عرق ثاني قحطاني العرق شيء والدين شيء. فإذا واحد اعتنق دين تغير عرقه لا ما تغير. والفرق سيدي بين البوشناق والأرنؤوط هناك حسب ما أنا قرأت البوشناق بزمانهم لما قرروا بالقوميات أنه كل قومية تسجل قوميتها سجلوا حالهم إسلامي. الأرنؤوط سجلوا حالهم خشية من غضب الشيوعية سجلوا حالهم أرنؤوط. ما هيك أبو عبدو إلا إذا كان شيء تيوم تعرفوا هاي معلومات صحيحة. هاي المعلومات اللي قرأتها هي معقولة بس البوشناق من النسون 100% ايه هن سجلوا حالهم في ظل ما كان يسمى بيوغوسلافيا الاتحاد اللي كان بزمان تيتو سجلوا حالهم بالهوية اسلام. لاحظ الارناؤوط خافوا من حقد الشيوعيين عليهم مع انه هن اسلام ما سجلوا حالهم انه انتو شو عرقكم شو هويتكم قالوا ارناؤوط. ادري لكن مسلمين الأرنؤوط ما قالوا نحن مسلمين. ما اختلفنا عم بحكي عن مسلمين أرنؤوط ما سجلوا حاله الإسلام مثل البوشناق سجلوا حاله الأرنؤوط. ما عنده شيء مسلم يسجل حاله مسلم ما عم يقول النصارى يسجل حاله مسلم تبع القومية الأرنؤوط. هذا اللي عم بحكي هذين تبع القومية بس بما أنهم كلهم إسلام. البوشناق ما تبع القومية سجلوا إسلام اي ما اختلف. انا ما عم حاسبهم عم تلتمس لهم العذر انا ما عم حاسبهم بس عم بحكي عن حقيقه تاريخيه. نعم في فتره من الزمن ما كانوا عذاريين. نعم طيب الدفين الحجر اي بس الصرب طول عمرهم يستندون الى قياصرة روسيا في حقدهم على العثمانيين على الإسلام. وهلأ مين يوقف مع الصرب؟ روسيا أبدا روسيا روسيا أهم شيء بحقدها الصليبي على الإسلام. هم يتواصلوا حتى نسيب سيدي عن درس رجوع المغرب مجتمع المسلمين لو شاء الله ذلك لفعلوا ولكن لله في خلقه شؤون مو هيك سيدي الجواب لو شاء ذلك نفعل. واذا قيل له نرجع للشكر انها بيعت الدار بألف فسلم ثم تبين انها بيعت باقل او بمكين او بمنزول فهو على شفعته باقل من الالف درهم او بمئة مد قمح او مئتين مد شعير او طونين سكر انا على شفعتي لأنه هذا اللي بتهيئوا لي. أما ألف درهم يمكن ما بتهيئوا لي. أما الأول فلأن الرضا بالأكثر لا يكون رضا بالأقل. وأما الثاني فلاحتمال تعزل الدراهم عليه وتيسر ما بيع به من المكيل والموزون وكذلك العددي المتقارب. إذا قالوا بيعت بألف درهم إيه سلم تالي هذا بيعت عشرة آلاف درهم مئة خاروخ عددين متقارب خاروخ متقارب متباين ايوه بعشرة آلاف جوزي عشرين ألف بيضة جازي أو جوزي فهو على شفعته وسواء كانت قيمته ألفا أو أقل أو أكثر. والله سيدي هلأ البيض عددي في تباين في تباين ايه هلأ البيض البلدي صغيرة

ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة منيح وانسيني كما تقول الله يبارك لنا فيه وخلينا